بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سنستعرض في هذا المجلس تقسيمين أخيرين للعلم لا بد منهما لإتمام تكميل تصور كامل عن العلم. والظن بمن استوعب التقسيمات الماضية أنه لن يجد صعوبة في وضع أي علم من علوم الشريعة في موضعه المناسب، وهذا أمر مهم للمتعلم، وأهميته للمعلم أكبر. أهمية هذا التقسيم للمعلم أكبر من أهميته للمتعلم، لأن المعلم الظن به أنه هو الذي يوجه ويربي طلابه ويرتب لهم سلم التعلم، وهو الذي يتأمل في الحال الموجود على سبيل العموم في المكان الذي يعيش فيه، وعلى سبيل الخصوص في الطلاب الذين يرى منهم حرصا على الاشتغال، ويقدم لهم ما يناسب أحوالهم. فالتقسيمات الماضية نتيجتها بعد فهمها واستيعابها هو أن يضع الإنسان أي علم من علوم الشريعة في موضعه اللائق به. بقي لنا تقسيم يتعلق بالحكم التكليفي لهذه العلوم، ثم تقسيم آخر يختلف عن عامة التقسيمات التي سبقته من حيث إنه يتعلق بالعلم نفسه، يعني بعلم التوحيد مثلا أو بعلم الفقه أو بعلم التفسير أو نحو ذلك. كيف نقسم هذا العلم؟ وهذا التقسيم له أهمية من جهة السياسة التعليمية التي أشرنا إليها من قبل، وسأحرص على أن نختم هذه السلسلة بهذين التقسيمين فقط، نظرا لكثرة الأسئلة الموجودة، لعلنا نخصص باقي الوقت لمطالعة أغلبها إن لم يتيسر لنا مطالعتها بكاملها، والله المعين على الإتمام. التقسيم أظن الخامس، التقسيم الخامس للعلوم، وهو تقسيم يتعلق بعلوم الشريعة على وجه الخصوص، تقسيم لعلوم الشريعة باعتبار حكمها التكليفي على الأمة، باعتبار حكمها التكليفي على الأمة. فالعلوم الشرعية تنقسم بهذا الاعتبار باعتبار حكمها التكليفي إلى ثلاثة أقسام: ما هو فرض عين، وما هو فرض كفاية، وما هو سنة. وما هو سنة. القسم الأول فرض العين، هذا ينحصر في علم الحال الذي أشرنا إليه من قبل، وقلنا علم الحال ينحصر في ثلاثة علوم، ينحصر في ثلاثة علوم: الاعتقاد والفقه والسلوك. ففرض العين محصور في علم الحال، لكن ليس كل علم الحال فرض عين، يعني ليس جميع مسائل الفقه فرض عين. ولما نقول الآن فرض عين وقلنا باعتبار الحكم باعتبار الأمة، معنى ذلك نحن نتكلم عن فرض عين على كل فرد من أفراد الأمة، فليس جميع علم الحال فرض عين، لكن فرض العين منه ما تعلق بحال المكلف دون ما لا تعلق به، فإذا قلنا فرض العين أحكام العبادات هذا الإطلاق لا يصح، لأن تعلم أحكام الزكاة ليس بفرض عين على الفقير أو على المستور الذي ليس له فضل مال، هو ليس بفقير لكنه ما بلغ حد الغنى فهو ليس من أهل الزكاة، نفقته تكفيه وعياله بالمعروف لكن ليس عنده ما يفيض على ذلك، فهذا أحكام الزكاة في حقه ليست بواجبة. إذن الحكم يتعلق بحال المكلف، ومعنى هذا الكلام أن الحكم قد يتغير في حق المكلف الواحد، يعني هذا الذي أشرنا إليه وقلنا إنه مستور الحال على حد الكفاف لا له ولا عليه، ربما يكتسب زيادة مال تبلغ نصابا فيجب في حقه عندها تعلم أحكام الزكاة ونحو ذلك. فإذا الحكم يختلف من شخص لشخص، وكذلك في حق الشخص الواحد يختلف من حال إلى حال. لا يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح وهكذا المرأة، لكن إذا باشر النكاح وجب عليه أن يتعلم من أحكامه ما سيشتغل به بنفسه، فلا يجب عليه أن يتعلم من أحكام النكاح ما لا يحتاج إليه الإنسان في نفسه، وإنما يحتاج إليه المفتي أو قاضي البلد أو من باشر عقد الأنكحة مثلا. لا يجب عليه أن يتعلم أحكام المحرمات من النسب ومن الرضاع ونحو ذلك، لا يحتاج إلى كل ذلك، لكن يحتاج من أحكام النكاح ما سيباشره بنفسه. هذا الحكم فرض عين على كل مكلف، لكن ما مقدار فرض العين يختلف من مكلف لآخر، وفي حق المكلف الواحد قد يختلف من حين لآخر، وحده ما لا يتم أداء التكليف إلا به، ما لا يتم أداء التكليف إلا به. على سبيل المثال المكلف الذي يعيش في المدن لا يجب عليه أن يعرف أوقات الصلوات الخمس إلا على سبيل الإجمال، لأنه سيعرف أنه ينادى الآن بأذان الظهر فيعرف دخل وقت الظهر، لكن لا يحتاج إليه أن يعرف متى يحين وقت صلاة الظهر. أما الذي يعيش في البرية وحده وليس عنده من يعرف أوقات الصلاة ليؤذن، وليس هناك مسجد ولا جماعة ولا نحو ذلك، هذا يجب عليه أن يعرف كيفية دخول كل وقت من أوقات الصلوات الخمس. إذن ما لا يتم التكليف إلا به يجب على المكلف أن يتعلمه. هذا الحكم في حق كل مكلف من المسلمين، هذه الدرجة الأولى، فهي محصورة في علم الحال وليس في جميع العلوم الثلاثة التي أشرنا إليها، بل في ما لا يتم التكليف إلا به، وهو يزيد وينقص بحسب الأشخاص وبحسب حال الشخص الواحد من حين لآخر. القسم الثاني فرض الكفاية، وهو التبحر الزائد على ذلك سواء في هذه العلوم الثلاث أو في غيرها من علوم الشريعة وأدواتها، الذي يؤدي فرضين كفائيين على الأمة. الفرض الأول حفظ العلم ونقله لمن يأتي بعدنا، والفرض الثاني قيام الاجتهاد الذي يحتاج إليه في كل عصر ومصر. إذن فرضان كفائيان يتعلقان بالأمة بمجموع الأمة، يتعلق بمجموع الأمة، يجب أن يكون في الأمة من يسد هذا الفرض الكفائي عنها، وإلا أثم كل مستطيع. ما هذان الفرضان؟ أولهما يتعلق بحفظ العلم، بحفظ العلم، والثاني يتعلق بقيام الاجتهاد. إذن تعلم علوم العربية التي لا بد منها للاجتهاد فرض كفاية على الأمة، فالأمر يتعلق بعلوم الشريعة وأدواتها التي لا بد منها للقيام بهذين الفرضين الكفائيين. فالدائرة هنا في العلم أوسع بكثير من الدائرة الأولى. هنا الحكم الإجمالي ما هو؟ فرض الكفاية. الثالث، القسم الثالث، المستحب، المستحب وهو الزائد على القيام بهذين الفرضين، الزائد على القيام بهذين الفرضين في عامة العلوم، في عامة العلوم هذا مستحب، هذا مستحب. الأدلة، أو لنذكر المسألة أولا، علو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. هذا إذا قلنا إنه بالفطرة فهو مما هو موجود في نفس كل مكلف. نصب الأدلة والاحتجاج على ذلك فرض كفاية، فرض كفاية. لما فرض كفاية؟ لأنه يتعلق بحفظ العلم، وحفظ العلم ينظر إليه باعتبارين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. من جهة الوجود كما قلنا بنقله إلى من يأتي بعدنا، ومن جهة العدم من أي جهة؟ بحفظه من الفساد، يعني بالرد على الشبه الواردة عليه، لأن الشبه الواردة عليه تؤدي إلى هدم العلم، إلى هدم العلم، وهذا يتعارض مع حفظه. فالحفظ ينظر إليه باعتبارين، باعتبار القيام الوجود، وباعتبار الحفظ من العدم. فإذا نصب الأدلة على هذه المسألة في وجه المبتدعة والمخالفين فرض الكفاية. التنوع في حكاية الأدلة بمثل المسلك الذي سلكه ابن القيم مثلا عليه رحمة الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غيره من مصنفاته، هذا زائد على فرض الكفاية، مستحب. فالمسألة إذن لاحظ، مسألة اعتقادية ومسألة جليلة، لكنها تتدرج بمثل هذا التقسيم. التنوع في نصب الأدلة والتفنن في سياقها هذا زائد على فرض الكفاية، لأنه زائد على حفظ العلم وجودا وعدما، زائد حتى على قضية المناظرة. ولهذا تجد أن أئمة الاجتهاد رحمهم الله، ونحن لما نتكلم عن الاجتهاد لا نقصد فقط الاجتهاد في مسائل الفقه، الاجتهاد يدخل فيه إحداث أدلة جزئية جديدة على مسألة من المسائل، على مسألة من المسائل، هذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد. الجواب على شبه قديمة بأجوبة جديدة ما سبق إليها الإنسان، هذا من الاجتهاد أيضا. فالمسألة واحدة لكن حكمها التكليفي في حق العموم فرض عين، والزائد على ذلك فرض كفاية، ثم الزائد على فرض الكفاية الذي يزيد على حد الاجتهاد الواجب الذي لا بد منه في كل عصر، وعلى حد حفظ العلم، هذا يعتبر من المستحبات، من المستحبات في حق الأمة إجمالا، لأنه كلما كثر وجود هؤلاء العلماء الذين بلغوا هذه الدرجة كلما انتفعت الأمة، كلما انتفعت الأمة. إقامة الأدلة على مسألة مثل مسألة بطلان التحليل على الوجه الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل يدخل في الحد المستحب. يدخل في الحد المستحب أن يعرف الإنسان أن التحليل محرم، هذا فرض عين لمن احتاج لمسألة، إقامة الأدلة عليه، الرد على شبه ترد تتعلق به، فرض كفاية على الأمة. لكن سياق الأدلة، هذا المساق الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله وتفنن فيه وأبدع، هذا زائد، لأنه زائد زيادة كبيرة على حد الفرض، زائد على ذلك بكثير، فهو من التفنن، فهو من التفنن. ولهذا تجد أن أهل العلم، يعني بعض طلاب العلم اليوم ينظر يستغرب كيف يسوق إمام جليل مثل فلان أو فلان أدلة ضعيفة، كيف ما يقتنع هذا الإمام إلى أن هذا الحديث ضعيف، أو إلى أن هذا القياس هو قياس شبه وفيه ما فيه من المآخذ، أو أن هذه الدلالة مثلا دلالة اقتران أو نحو ذلك من الأدلة التي فيها نزاع شديد، ما يفطن هذا الإمام لذلك؟ نقول بلى هو يفطن، لكن هذا من تفنن الأئمة، والاحتجاج ها هنا إنما يكون بمجموع هذه الأدلة، لأن الأدلة الضعيفة تتعاضد. ولذلك تلحظ في ترتيب كلام أهل العلم أنهم يبدأون أولا بأقوى الأدلة، وحتى في أقوى الأدلة يبدأون بالأشرف، يبدأون بالأشرف، فيذكرون نصوص الكتاب قبل نصوص السنة، مع أنه قد يوجد في نصوص السنة ما هو خاص في المسألة، لكن يقدمون أدلة الكتاب لأنها أشرف، فالترتيب هنا من حيث الشرف. ولا شك أن القرآن أشرف من السنة، لما؟ لأن القرآن كلام الله محفوظ لفظا ومعنى، فهو وحي لفظا ومعنى، أما السنة فهي بالمعنى، فهي بالمعنى لا باللفظ إلا في جمل معدودة. فالشاهد يتوسعون في سياق الأدلة ويذكرون عامة الأدلة، ومن عادة بعض أهل العلم أنهم يسوقون ما احتج به في المسألة، سواء كان يراه هو دليلا معتبرا أو لا، لكن احتج به إمام سابق فيحتج به للمسألة، ويحصل بمجموع هذه الأدلة قوة زائدة على مجرد الدليل الواحد وإن كان دليلا واحدا قويا، بل إن هذه الأدلة بمجموعها قد تورث المجتهد القطع في المسألة، تورثه القطع في المسألة، بخلاف لو كان المسألة فيها دليل واحد فحسب، قد يخفى ونحو ذلك. لكن إذا اجتمعت هذه الأدلة وتنوعت بهذه الطريق لا يعذر من خالف في المسألة، لأنه لا يعقل أن هذه الأدلة جميعها خفيت عليه، كما يمكن يقال في حق من نظر في الأدلة مثلا على كثير من مسائل الاعتقاد وأصول مسائل الفقه ونحو ذلك. فإذا هذا الترتيب ترتيب إجمالي في حق الأمة، لكن في حق المكلف المكلف الواحد هذه الأقسام الثلاثة ستؤول إلى قسمين، ستؤول إلى قسمين، إما الفرض وإما الاستحباب، لأنه فرض الكفاية لو تأملنا فيه سنرى أن حكمه هو بالنظر إلى مجموع الأمة، أما بالنظر إلى أحد الأفراد، بالنظر إلى أحد الأفراد ستجد أنه سيتعين في حق بعض الأفراد وسيكون مستحبا في حق آخرين. ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة تتعلق بما نحن بصدده، وهي طلب العلم. الآن نحن نعرف أن الفرض يلزم بالشروع فيه، الفرض من قواعد الأصول أن الفرض يلزم بالشروع فيه. إذا شرعت في فريضة من الفرائض وجب عليك إتمامها. فما حكم طلب العلم لمن شرع فيه؟ هل يتعين مع طلب العلم في في في الأصل فرض كفاية؟ فرض كفاية. ففي حق من شرع فيه هل يلزمه الإتمام ويحرم عليه الانقطاع أم لا يحرم؟ المسألة تتجاذب في النظر، لأن العلم مسائله منفصلة كما ذكرنا من قبل، مثل قضية قراءة القرآن ونحو ذلك. فالشاهد أن فرض الكفاية سينفصل الناس فيه إلى قسمين: من يتعين الحكم في حقهم ويصبح فرضا، وإن كان الحكم الإجمالي في حق الأمة أنه فرض كفاية، لكن في حق هذا المكلف فرض عين، وفي حق غيره سيصبح مستحب. فإذا نظرنا للحكم باعتبار المكلف، أحكام العلم باعتبار المكلف، سنجد أنها ستنقسم إلى قسمين: إما فرض وإما مستحب. لكن بالنظر إلى مجموع الأمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. والسبب أن فرض الكفاية وهو القسم الأوسط إذا طبقناه على الآحاد لا يخلو حال الفرض، إما أن يقال هذا في حقه يتعين هذا العلم، ونقول في حق الآخر لا يتعين في حقه هذا العلم لكنه يستحب له. ولهذا فالمسؤولية جليلة وعظيمة على من رزقه الله فهما زائدا على غيره وشرع في الطلب. الأمر هنا لا ينبغي أن ينظر إليه باعتبار فضل العلم وشرفه وأنه مستحب، لا، قد يتعين في حقه هذا الفرض، يصبح الاشتغال بالعلم في حقه فرض عين، لأنه قامت به الأسباب التي تتعلق بالتكليف، التي تتعلق بالتكليف. هذا هو القسم، أو هذا هو التقسيم الرابع أو الخامس، نعم. والتقسيم السادس والأخير تقسيم للعلم باعتبار التمكن فيه. هذا التقسيم مهم للغاية، أو قل هو تقسيم للعلم باعتبار الملكة. هذا التقسيم أهميته من حيث إنه يرتبط بسياسة التعليم ارتباطا وثيقا، وهو يختلف عن التقسيمات السابقة من ناحية أن هذا التقسيم ينطبق على العلم الواحد في حقه. يعني إذا جئنا في هذا التقسيم نطبقه على علم الفقه مثلا، فنقول علم الفقه ينقسم باعتبار التمكن فيه إلى أقسام ثلاثة، أو علم الحديث أو الاعتقاد ونحو ذلك. فهو تقسيم ليس إجمالي على العلوم تتمايز به العلوم ويدخل هذا العلم في هذا القسم ويدخل هذا العلم في القسم الثاني ونحو ذلك، لا، بل هو تقسيم على العلم على وجه الانفراد، ولذلك جعلناه آخر التقسيمات. ينقسم الناس وتنقسم العلوم أيضا باعتبار التمكن إلى ثلاث درجات. هذه الدرجات الثلاث إذا تحدثنا بإذن الله عن الركن الثالث من أركان ما نحن بصدده وهو المتعلم، سنقسم المتعلم هذه التقسيمات الثلاث، فنقول المتعلم إما أن يكون مبتدئا، وإما أن يكون مشاركا، وإما أن يكون منتهيا. يعني إما يكون في الدرجة الأولى أو في الدرجة المتوسطة أو في الدرجة العليا، من أهل العلم من يجعل القسمة ثنائية، لكن الغالب والأدق أنها ثلاثية. فالدرجة الأولى درجة الدخول في العلم، وهي الدرجة التي يقف فيها الطالب على مسائل العلم إجمالا. ما هو هذا الوقوف الإجمالي؟ الوقوف الإجمالي هو الوقوف على آحاد المسائل لمعرفة معناها وحكمها، فهو في هذه الدرجة يتصور المسائل تصورا إجماليا ويعرف حكمها الشرعي. هذا في أي علم من العلوم، أو لنقل يعرف حكمها في هذا العلم، يعرف حكمها في هذا العلم. لأن لو طبقنا هذا الكلام على علم اللغة مثلا، أو علم النحو، أو علم البلاغة، فليست القضية حكم شرعي، بل حكمها في حق هذا العلم. فالمبتدئ في علم النحو في هذه الدرجة يعرف ما معنى المبتدأ وأنه المسند إليه، ويعرف حكمه وهو وجوب الرفع، لا يعرف زيادة على ذلك. في هذه الدرجة يكفيه هذا، يعرف المبتدئ في علم الفقه مثلا معنى ربا الفضل وأنه الزيادة في أحد البدلين، وحكمه وأنه حرام. هذا هو المشتغل في الدرجة الأولى، وهو يمر على مسائل العلم إجمالا من أوله إلى آخره. يعني قد يقول قائل: طيب ما الفرق بين هذا وبين العامي؟ لأن حتى العامي سيعرف صورة الربا ويعرف حكمه. نقول: لا، بينه وبين العامي فروق، بينه وبين العامي فروق. هذه الفروق هي التي جعلته طالب علم. هذا المبتدئ الذي تصور مسائل العلم إجمالا بهذه الطريقة يعرف ترتيب المسائل، يعرف كيف يصور المسألة. لكن لو سألت العامي مثلا ما هو الربا، قد لا يحسن التعبير عنه، لكن إذا وقعت صورة ربوية أمامه قال: هذا ربا. لكن أن تسأله ابتداء فيحكي لك ما صورة المسألة قد لا يحسن، بينما طالب العلم المبتدئ يحكي صورة المسألة أقل ما يقال بالمثال، قد لا يستحضر الحد، لا يستحضر التعريف، لكن يحسن تصوير المسألة ويعرف الحكم. الطالب العلم يحسن سرد المسائل، يعني ما يمكن تأتي للعامي فتقول له: ما هي المسائل الواردة تحت كتاب النكاح؟ لا يعرف. لكن لو سألته ما حكم كذا يعرف الجواب، بينما طالب العلم يحسن سرد المسائل الواردة تحت كتاب النكاح. هذا في حق العلوم، علوم الحال. يعني قد يتشابه إجمالا حال العامي مع طالب العلم في هذه الدرجة، لكن هذا التشابه في حق علوم الحال، وبينا ما بينهما من الفروق، بينما يتفرد طالب العلم بالعلوم الأخرى، علوم الآلة، وهذه لا يعرفها العامي. لو سألت العامي ما هو علم المصطلح لا يدري، ما سمع في حياته عن شيء اسمه مصطلح الحديث، بينما طالب العلم يمكن أن يسرد لك مسائل العلم سردا من مثل النخبة ونحوها مما هو في درجتها في الدرجة الأولى. فالشاهد هذه هي مرتبة النوع الأول من مسائل العلم، الوقوف على حقائق العلم إجمالا، وهذه الحقيقة تعني أنه يعرف المسألة وحكمها. وهذا الوقوف يتم بالمرور على العلم بأجمعه، ما النتيجة؟ النتيجة طالب العلم هنا تصور المسائل مسألة مسألة وعرف أحكامها، فيقولون حصل له أدنى مقدار من الملكة، حصل له أدنى مقدار من الملكة. ما معنى هذا؟ يعني بدأ يتصور الفرق بين علم الفقه وعلم الحديث وعلم الاعتقاد وعلم أصول الفقه ونحو ذلك، فإذا جاءته المسألة قال هذه مسألة من علم كذا. هذه بداية الملكة، يميز بين العلوم ويبدأ يعتاد على التعبير عن مسائل كل علم بلغة العلم. هو لا يحسن التعبير لا زال، لكنه يبدأ يعتاد على هذه التعبيرات. فالأحكام المتعلقة بعلم الفقه أحكام تكليفية خمسة، ويزاد عليها شيء من الأحكام الوضعية، لكن الأحكام المتعلقة بعلم النحو تختلف في حقيقتها، تختلف بالكلية. يميز طالب العلم بين هذا وبين هذا، فالرفع والنصب والجر والجزم أحكام تتعلق بعلم النحو لا تعلق لها بعلم الفقه ونحو ذلك. إذن يحصل له في هذا القسم أدنى مقدار من الملكة، يترقى بعد ذلك، يشتغل بالعلم من جديد، يشتغل بالعلم من جديد. ولهذا لما تنظر في فنون العلم وتصانيف هذه الفنون تجد كل علم منها، كل فن من الفنون له كتب متنوعة، له كتب متنوعة تناسب هذا التدرج المختلف للمتعلم لهذا العلم، للمتعلم لهذا العلم. يعني العلماء الذين وضعوا المتون المختصرة في الفقه يتهمهم بعض من لا حظ عنده اليوم من الفقه بأنهم أسسوا للتعصب ونحو ذلك، وليس هذا مرادهم مطلقا، مرادهم التمهيد لطالب العلم، لأن طالب العلم في الدرجة الأولى يحتاج أن يتصور المسائل ويعرف أحكامها. ما الدليل؟ كيف سيستفيد لو عرف الدليل وهو في هذه المرتبة؟ لا يستفيد. فما ألغوا الدليل، لكنهم أخروه للمرتبة التي تلي هذا. فاتهامهم يعني بالتعصب شيء الحقيقة يضحك منه، ولا يكون ممن عرف مقدار هؤلاء الأئمة في العلم والديانة. الشاهد المرتبة الثانية تزيد على ذلك، هي مرتبة من انتهى من تصور هذه المسائل، فتبسط له العبارة ويقام له الدليل، يقام له الدليل. العبارة الآن تبسط أكثر، فهو إذا عرف أولا حكم صلاة الجمعة يعرف ثانيا شروط وجوب صلاة الجمعة، ونحو ذلك. لا يكتفى بهذا، بل يبدأ يتعامل مع الأدلة، والأدلة إذا بدأ يتعامل معها سيبدأ يمارس علوما أخرى زائدة. لو كنا نتكلم مثلا في علم الفقه، عند ممارسته للأدلة وسماعه للأدلة سيبدأ يمارس علوما أخرى، سيبدأ بالممارسة الإجمالية لعلم أصول الفقه، لأنه قد يكون الدليل على حكم هذه المسألة أثرا من آثار الصحابة، فهذا تطبيق لما درسه في علم أصول الفقه في مذهبه من أن قول الصحابي حجة. قد يكون الدليل على المسألة كلام لابن عباس يسأل فيه كما في صحيح مسلم عن مسألة ما بال المسافر إذا صلى إذا اقتدى بالمقيم يتم صلاته، فيجيبه ابن عباس سنة، فهذا يرتبط في ذهنه بمسألة درسها في علم المصطلح، وهو أن قول الصحابي من السنة كذا هي من المرفوع حكما، عندنا المرفوع وعندنا المرفوع حكما، وهو في حقيقته موقوف، في لفظه وفي تعريفه موقوف، لكنه في حكمه مرفوع. إذن يبدأ هنا عند نصب الأدلة يبدأ بممارسة علوم أخرى، وقد تكون هذه العلوم من علوم اللغة أيضا، قد تكون من علوم اللغة، لأن أحيانا وجه الدلالة لا يظهر من الدليل إلا بشيء من بيان اللغة، وهكذا. إذن هذه الدرجة الثانية، ازدادت الملكة وازداد التمكن، وازداد التمكن، وفرق بين الدرجتين بين. ولهذا نقول كثيرا إن أعظم ما يوفق له الله سبحانه وتعالى طالب العلم أن يوفقه إلى عالم رباني يربيه في العلوم، هذا من أعظم التوفيق، من أعظم التوفيق. وتأمل في سير كثير من الأئمة تجد أن الفضل بعد الله عز وجل لتخريج هذا الإمام يرجع لعالم رباه في العلم وتمهر عليه وتخرج على يديه. ولهذا ما تجد في تاريخ الأمة عالم مقطوع النسب، مقطوع النسب، العلماء في كل عصر ومصر نسبهم في العلم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد عالم مقطوع النسب. فمن أعظم التوفيق، يعني كم رأينا من الطلاب عندهم من الذكاء والفطنة وقوة الحفظ، لكن سبحان الله ما وفقوا لعالم متمكن يربيهم في هذا العلم. هذه المرتبة الثانية إذن هي المرتبة المتوسطة، المرتبة الأولى مرتبة المبتدئ، والمرتبة الثانية مرتبة المتوسط، وبعضهم يسميه بالمشارك، يسميه بالمشارك، وتجدون هذا أيضا في التراجم كثيرا، كان مشاركا في جملة من العلوم، يعني يقول مثلا كان إماما في التفسير وكذا، وكان مشاركا في جملة من العلوم، يعني ما بلغ الإمام فيها، ما بلغ حد الانتهاء. والدرجة الثالثة درجة الملكة، درجة التمكن من العلم، درجة الرسوخ، درجة الإمامة. هذه الدرجة تكون بالمرور ثالثا على العلم. الآن هذا المتعلم يعرف الأدلة ويعرف صورها وآحاد مسائلها، يحسن إقامة الدليل ونحو ذلك، إلى أي شيء يحتاج الآن؟ يحتاج إلى ما فوق الدليل، يحتاج إلى نصب الخلاف والاحتجاج، يحتاج إلى نصب الخلاف والاحتجاج. يسمع الآن في هذه المرتبة أن البصريين يقولون كذا والكوفيون يقولون بخلافه، ودليل البصريين كذا ودليل الكوفيين كذا، يكتشف أن ما تربى عليه من قبل قول ابن مالك هذا في الألفية مثلا هو مذهب البصريين، من قبل ما كان يعرف أنه مذهب البصريين، أو ربما قال له المعلم هذا مذهب البصريين، لكن ما حكى له المذهب الآخر، ما حكى له المذهب الآخر. في المرتبة الثالثة قد يكتشف هذا أنه في الحقيقة أن القول الذي تعلمه هو قول هذا المذهب، وقد يكون يعرف أنه قول هذا المذهب، لكن هنا يسمع الأقوال الأخرى وتنصب له الأدلة. هذه مرحلة التمكن، مرحلة التمكن. طبعا تلحظون كل مرحلة من المراحل الثلاث تحتاج إلى علوم مساندة، تحتاج إلى علوم مساندة. يعني ما فائدة أن يدخل الإنسان المرتبة الثانية في علم الفقه مثلا وليس له أدنى حظ من علم الأصول وعلم المصطلح؟ ما يستفيد كثيرا، ما يستفيد. ولهذا تلحظ بعض الناس يعرف المسألة ويعرف دليلها، يأتيه آخر بدليل فيسكت، ويأتيه الثالث بدليل على قول ثالث، والرابع بدليل على قول رابع، لأنه ليس له أدنى عناية بعلم الأصول ولا بعلم المصطلح. فما أسهل ما يشغب عليه بذكر الأدلة بأي دليل. وتلحظ يعني قد تفاجئ أن فلان هذا درس هذا العلم واشتغل به كثيرا، لكن لأنه ليس له عناية بعلم المصطلح مثلا فلا يدري ما الصحيح ولا الضعيف، يشغب عليه حتى بالأحاديث الضعيفة ولا يعرف كيف يخرج منها. لكن لو كان له حظ من علم المصطلح لعرف ونظر في المسألة وسأل أولا ثبت هذا أم لم يثبت ونحو ذلك. هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة التمكن، وهي التي تؤهل للاجتهاد. هذه المرتبة من وصلها هو الذي يؤذن له بالاجتهاد، وقلنا هذا الاجتهاد في حق هذا العلم الذي يشتغل به، سواء كان من علوم الشريعة أو من أدواتها، أو من أدواتها. هنا هذا الذي يوصف بأنه صاحب الملكة، صاحب الملكة. هذه القضية مهمة. بهذه الطريقة، بهذه الأقسام الثلاثة يربى طلاب العلم وتنتفع بهم الأمة. بعد ذلك يقال له ارحل، اذهب حيثما حللت حلت بركة العلم بإذن الله. هذا هو الذي يجلس إليه، وهو الذي يخرج من يأتي بعده من الأجيال الأخرى. ولهذا إذا تصدر الإنسان قبل هذه المرحلة لا يستطيع أن يخرج، لا يستطيع أن يخرج أحدا، لأنه كيف يخرج وهو لا يملك الآلة. إذا جئنا إلى هذا الحد فلنتكلم بإيجاز شديد عن قضية الملكة، وإن كنا سنتعرض لها إن شاء الله إذا تكلمنا عن تقسيم طلاب العلم مراحل الطلب. الملكة هي هيئة راسخة في النفس، أو قل هي صفة راسخة في النفس. فبين أن الفرق بين الصفة أو الحالة أو الكيفية وبين الملكة هو الرسوخ، هو الرسوخ. إذا صارت هذه الصفة مصاحبة للإنسان وصفت بأنها ملكة، وصفت بأنها ملكة، بحيث لا يتصور خلو هذا الإنسان عنها. لكن إذا كانت هذه الصفة حالة وليست ملازمة تبقى صفة، وقد تسمى بحالة وتسمى بالكيفية. فالرجل العبوس مثلا هذه صفته الراسخة، وهذا لا يتنافى مع أنه قد يضحك أحيانا، لكن إذا ضحك لا يسمى ضحوكا، لأن الضحك هنا حالة تعتريه قليلا وتمر به وتذهب. فهذه صفة الآن، صفته أو حالته أو كيفيته الضحك. لكن ما هي الصفة الراسخة في حقه؟ هي أنه عبوس. فالملكة الراسخة في النفس أو الهيئة الراسخة في النفس هي الملكة، هي الملكة. ما معنى الملكة إذن في العلم؟ الملكة في العلم بحسن التعبير عنه، بحسن التعبير عنه. كل علم من العلوم حتى لو كان علما دنيويا له لغته التي تخصه، وهي مصطلح أهل ذلك الفن، وهي مصطلح أهل ذلك الفن. قد تتشابه هذه المصطلحات مع فنون أخرى، لكن المعنى قد يختلف، المعنى قد يختلف وإن كان اللفظ واحدا، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. فالتعبير إذن لا بد أن يكون بلغة أهل هذا الفن. إذا أردت أن تعرف فلان من أهل الملكة في هذا الفن، يعني من أهل الرسوخ، من أهل التحقيق، يظهر هذا في كلامه من جهة لغة الفن، هل يتقن لغة هذا الفن أو لا يتقن، هل يعبر عن هذا العلم بتعبير أهله أم لا، هذا من الملكة. إقامة الأدلة كما قلنا يحسنها المتوسط، لكن المنتهي يزيد عليه بماذا؟ بالجدل، بالجدل يعني بنقض أدلة المخالف، بنقض أدلة المخالف. والجدل العلمي من أنفع وسائل التمكن في العلم لطلبة العلم، المناظرة في العلم من أنفع ما يربي في الإنسان الملكة. لما يتناظر هو وصاحب له، وكل واحد يتبنى قولا يخالف قول الآخر، هذا الآن من باب المران، من باب الدربة، يأتي فلان يذهب وينظر في أدلة من قال بهذا القول، والثاني ينظر في أدلة من قال في القول الآخر، ثم يتناظرون. هذا مما يربي في الإنسان الملكة، ملكة نصب الأدلة ونقضها ورد الاعتراض الوارد عليها ونحو ذلك. فهذا من أعظم ما يميز صاحب الملكة، وهذه منزلة الرسوخ كما قلنا، وهذه الملكة لا بد منها. وسننظر إن شاء الله إذا تكلمنا عن مراتب المتعلمين فيها فيما يتعلق بالملكة من جديد، لنعرف كيف يتربى طالب العلم لكي يحصل الملكة. فهذه هي المرتبة التي ينتهي إليها طالب العلم، وبعدها يبدأ في التبحر، بعدها يبدأ في التبحر، لا ينتهي من التعلم لا، لكن هي أعلى المراتب، وعندها يبدأ الإنسان بالتوسع في الاشتغال بنفسه. وهذه يسميها بعضهم، وهذا يستخدم كثيرا، مرتبة المنتهي، المنتهي، وهي كما قلنا مرتبة الإمامة أو مرتبة العالمية، فيقال فلان عالم بكذا على سبيل الإطلاق. والمبتدئ يحتاج إلى من يبصره الطريق، والمنتهي يحتاج إلى من يذكره ويناظره ويسدده، فكلهم يحتاج إلى العلم. يعني المنتهي لا يتوقف في حقه التعلم لا، بل يحتاج إلى زيادة ممارسة ومران وتوسع بنفسه. ولذلك الحافظ العراقي يقول في أول ألفيته واصفا إياها: نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي. حتى المنتهي يحتاج، المنتهي يحتاج، ولا حد لهذا الاحتياج مطلقا. بداية جهل الإنسان أن يظن أنه لا يحتاج إلى مزيد. إذن هذا التقسيم تقسيم نافع، لأنه يحتاج إليه المربي والمعلم، وينبغي للمتعلم أيضا أن يعرف مقدار نفسه، حتى لا يعني لا يشتغل بما لا يليق بحاله. المشكلة أن كثيرا من طلاب العلم قد يتنقلون كثيرا وتراه مشتغلا بالعلم سنوات طويلة لكن ما حصل علما واحدا، ما حصل علما واحدا، وربما يشتغل بأشياء لا تليق به فيقال له يا فلان اشتغل يعني حصل بما دون ذلك. ولذلك نلحظ أن كثير من الطلبة يأتون ويقترحون على المشايخ أشياء لا تليق بهم، لكن سمع بهذا الكتاب ويتمنى أن يقرأه، لكن ليس هذا هو الضابط. الضابط حال هذا المتعلم، حال المتعلم، فقد يطلب علما لا يحتاج إليه مثل علوم الآلة، وقد يطلب شيء من علوم الحال لكن يطلب شيئا متقدما، يطلب شيئا متقدما. وهذا يمر بالإنسان كثيرا جدا، قد يقرأ في كتاب ويصعب عليه فيقول لا أقرأه على الشيخ، بينما هو سبب الصعوبة ليس لأنه يحتاج إلى أن يقرأ على شيخ، لكن لأنه ما حصل مقاصد هذا الكتاب فيحتاج أن يشتغل بما هو دونه. إذن بهذه الطريقة مررنا على تقسيمات ستة للعلم، والعلم ينقسم أيضا باعتبارات أخرى بتقسيمات أخرى، لكن ما أظنه هو أن الإنسان لو تصور هذه التقسيمات، وليس بالضرورة أن يحفظها وأن يسردها، لكن الغاية هي العمل وبيان الطريق للمعلم أولا، وهذا ما يهم في حقيقة الأمر، ثم للمتعلم. فهذه التقسيمات بإذن الله تعين الإنسان أن يعرف في أي منزلة هو، وهذا العلم من أي نوع من الأنواع، وهذا قد يتعلق بتقديم علم على علم آخر ونحو ذلك. وبها نكون قد عرفنا إجمالا الكلام على الركن الأول وهو العلم. وتلحظون أننا ما أفضنا ولا ذكرنا كثيرا من تعريفات أهل العلم للعلوم ووصفها ومدحها، كل ذلك طوينا عنه صفحا لأننا أردنا أن نختصر وأن نتكلم على أهم ما يحتاج إليه. وقد تكون هناك مناسبة أخرى نبسط الكلام فيها أكثر، لكن هذا القدر هو الذي يحتاج إليه، وهو الذي يسعف الإنسان للوقوف على حقائق التربية العلمية. ولذلك نكتفي به، ونحمد الله عز وجل على أننا ألممنا إجمالا بهذا الركن الأول. و صحيح أن الغاية كانت هي الزيادة بإتمام باقي الأركان الأربعة، لكن يمكن أن نتعرض لها في مناسبات أخرى فيما نستقبله من الأيام بإذن الله عز وجل، ونخصص باقي الوقت للأسئلة المتعلقة بهذا، وأرجو أن نمر عليها إجمالا. وليعذرني من تجاوزته في الأسئلة لضيق الوقت ولوجود أسئلة قد تخرج، يعني هناك أسئلة مثلا جاءت عن أمثلة ضربت لمسائل علمية، ما معنى كذا ما معنى كذا، يعني سنعتذر عن الجواب بسبب ضيق الوقت. ما هي أهم المراجع التي يوصون بالرجوع إليها للاستزادة في هذا الباب، أقصد هذه التقسيمات؟ الكتب كثيرة، وهناك من يصرح من أهل العلم بالتقسيم، وهناك من لا يصرح، لكن يمكن أن يستخرج من كلامه، يمكن أن يستخرج من كلامه. وجملة من هذه التقسيمات موجودة في الموافقات، وجملة موجودة في كتب كثيرة مثل قضية حكم الحكم التكليفي لهذه العلوم إجمالا. ومن الكتب النافعة في هذا كتاب نفيس في غاية النفاسة، هو كتاب أليس الصبح بقريب للعلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. وهذا الكتاب يدور حول إصلاح التعليم، ولذلك ذكر في طياته تقريرا نفيسا لجماعة من علماء الزيتونة، جامع الزيتون هو الجامع المعروف عندهم بالجامع الأعظم، وهو الجامع التي يرحل إليها من أنحاء إفريقيا لطلب العلم. فذكر الشيخ ابن عاشور رحمه الله تقريرا نفيسا لجماعة من علماء البلد حول إصلاح التعليم، مهدوا له بذكر جملة من التقسيمات التي ذكرنا شيئا منها، والكتب أشرنا إلى شيء منها. لكن من الكتب النافعة مقدمة الإمام النووي رحمه الله لكتابه المجموع، وضع في أوله مقدمة حافلة تتعلق بالعلم وكثير من آدابه وأحكامه. طيب هذا أخ يعني في الورقة عنده سؤال فيما يبتدي طلاب العلم في نظم هذه العلوم، حقيقة السؤال غير واضح، لكن السؤال الثاني يهم، كلما بدأت في علم أنتقل إلى آخر فأشعر بذهاب العلم الآخر. نعم هذه الحالة تمر كثيرا، والحقيقة مشكلة كثير من المشتغلين بالعلم في أولهم هذا التنقل، وهذا التنقل لا يجعل الإنسان يشعر بلذة العلم. ولذلك إذا راجع نفسه بعد فترة من الزمن، بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، يجد أنه ما حصل شيئا فينقطع ويترك التعلم. وقد يكون من الأسباب هو هذا التنقل. إذا أردت أن تقف على العلم فاشتغل بالعلم من أوله إلى آخره، بعد أن تختمه اجلس مع نفسك وراجع نفسك، ستجد أنك حصلت شيئا جما مهما كان قليلا. لكن كما قلنا في هذا التقسيم، يجد الإنسان أنه أحاط بمسائل العلم من أوله لآخره، من متن من المتون المعتمدة التي اشتغل قبله بها آلاف من أهل العلم وتخرجوا علماء. فما ينبغي أن يستهين الإنسان بهذا. يستهين الإنسان بمطالعة مثل الواسطية ومثل كتاب التوحيد ومثل عمدة الفقه أو عمدة الحديث أو نحو ذلك، ويقول لا أنا أريد أن أشتغل بكذا وكذا. وأنا أظن لو أن الإنسان حصل مقاصد كتاب من هذه الكتب سيرجى من ورائه خير كثير. لكن المهم أن يحصل، بحيث لو جاءه أحد واختبره، ولا أعني الحفظ وإن كان أساسا، لكن ما أعني، لو جاء أحد اختبره في مقاصد هذا الكتاب سيكتشف وقتها أنه ما حصل شيئا، فما الفائدة؟ لكن الإنسان يحتاج أن يشتغل ليتقن هذا الكتاب، يحضر الدرس ويراجع بعد ذلك، وكل شهر أو شهرين راجع مع إخوانه إلى أن يختم الكتاب. إذا ختم الكتاب يراجع نفسه أو يعرضه على شيخه أو أحد إخوانه، فسيجد بإذن الله الثمرة. لكن هذا التنقل مضر بالكلية بطلبة العلم، ولهذا تجد الطالب موسوعة في معرفة الأشياخ، يجلس لهذا الشيخ أسبوعين ثلاثة وللثاني أسبوعين ثلاثة وهكذا، لكنه ما حصل شيئا، فما الفائدة؟ هل يصح القول من تفسير السعدي من التفاسير بالرأي المحمود؟ نعم على هذا التقسيم يمكن أن يقال. والشاهد أن الضابط المذكور في قضية التفسير بالرأي، ما الضابط، ما الفرق بينه وبين التفسير بالمأثور، قد لا ينضبط إلا إذا عنينا بالتفسير بالمأثور الكتب المجردة لحكاية المأثور كتفاسير أئمة الحديث المتقدمين، تفسير ابن المنذر وعبد بن حميد وعبد الرزاق ونحوهم ممن يسردون الأحاديث والآثار سردا. وأوسع من صنف بهذه المثابة هو ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، فعندها يقال هذا هو المأثور، ويدخل عندها مثل تفسير ابن جرير في الرأي. فالشاهد هذا التقسيم تقسيم متأخر، والتقسيم لا بد أن يكون حاصرا وضابطا للأقسام، وإلا فإنه ليس بتقسيم معتبر، ليس بتقسيم معتبر. فالضابط قد لا يظهر كما قلت إلا إنما يزنى بين المأثور المجرد وسواه، هنا قد تنضبط المسألة. تخريج المناط يعني مر أكثر من سؤال، المراد به استخراج العلة من الأدلة المتعلقة بالمسألة كما مثلنا وقلنا ما هو ما هي علة وجوب الكفارة، هل هو مجرد إفساد الصوم المحترم فيصبح الحكم لأي إفساد متعمد للصوم وجوب الكفارة، أم هو الجماع فيقال لا تجب الكفارة إلا بالجماع. هذه العملية أن نستخرج هذه العلة يسمى تخريج المناط. لماذا حقيقة العلم التعبد؟ لتيسير الأمر، مرت عدة أسئلة أيضا تتعلق بهذا الموضوع، لتيسير الأمر، كل شيء ثبت فضله في نصوص الشريعة فهو مما يبتغى به وجه الله، وهذه هي العبادة، هذه هي العبادة، ما دام أن له الفضل فإذا هو مما يبتغى به وجه الله، إذا هذه عبادة. إذا قلنا هذه عبادة ثبت لها حكم آخر وهو النية، وهو النية، لأن ضابط الفرق بين العبادة والعادة ما هو؟ دخول النية، دخول النية. ولهذا المسائل التي لا يحتاج فيها إلى نية ليست من باب التعبد، كإزالة النجاسات مثلا، هذا لا يحتاج فيه إلى نية، لا يحتاج فيه إلى نية، فإذا هي ليست من التعبدات. كما ذكرت أنه لا يستدل بالخلاف، ولكن هل يكون إنكار في مسألة خلافية وما عملوا اتجاه المسألة الخلافية ابتداء؟ نعم، يعني إطلاق القول بأنه لا ينكر في المختلف فيه هذا في هذا الزمان على وجه الخصوص مظنة لفساد عريض، والتحقيق أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد هذا هو التحقيق. فنفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، مسائل الخلاف نعم فيها إنكار، لكن ما هو الحكم المنفي في ما يتعلق بالإنكار في مسألة الاجتهاد؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد نعم. وطبعا لا إنكار هذا لا يعني أن العلماء لا يصنفون في رد بعضهم على بعض ونحو ذلك، بل يحصل هذا ولا يتنافى هذا أيضا مع النصيحة ونحو ذلك. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد يعني استصحاب حكم المسألة، لا ينخرم حكم المسألة، إذا طبقت هذه القاعدة على أي فرد من أفرادها فالحكم واحد، الحكم واحد عندما نقول الأمور بمقاصدها، حكم هذه القاعدة يضطرد على كل مسألة تطبق على كل صورة من صور آحاد المسائل، تطبق هذه القاعدة تنتج نفس النتيجة، أن العبرة بالنية، العبرة بالنية، وهكذا. طيب، ذكرتم أن أبا حميد الغزالي رحمه الله رأى أن اشتغال علم المنطق أمر لا بد منه، فليس الذي هو ألف إلجام العوام عن علم الكلام، أما أن هناك فرقا بين علم الكلام والمنطق. نعم، هناك فرق بين علم الكلام والمنطق، والشاهد في المسألة أن أبا حامد الغزالي رحمه الله تنقل في أحوال مختلفة، تنقل في أحوال مختلفة، ورد في بعض أحواله على ما كان منه من قبل، على ما كان منه من قبل، يعني لما اشتغل بالتصوف رد على حاله السابق الذي كان عليه من الاشتغال بعلم الفقه والتصدر لنفع الفقهاء وتخريجهم، حتى إن أبا بكر بن العربي رحمه الله وهو من كبار أصحابه قابله بعد أن بعد أن اشتغل بالتصوف بقيه في البرية في الشام في جهة بيت المقدس، ورآه على حالة المتصوفة في يده عكاز ومعه مخلاء ونحو ذلك، يعني أشبه بحال الذين يهيمون على وجوههم في البرية ومعهم الضروري من المأكل والمشرب. يقول: وكنت قد رأيته قبل ذلك بالنظامية وفي حلقته 500 عمامة، يعني يتعلم على يديه 500 من الفقهاء فضلا عن غيرهم. فسأله قال له: هذا الحال أفضل أما كنت فيه من قبل؟ يعني ترك تخريج الفقهاء وتعليمهم وتربيتهم، يعني هو الأفضل أم الاشتغال بذلك؟ فنظر إليه ثم يعني أدبر عنه وأنشد أبياته المشهورة: تركت هوى ليلى وسعد بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي إلى آخرها، يعني يذم حاله الأول. وهكذا بعد أن قرر الاشتغال بعلم الكلام ووجوبه رجع عن ذلك، وهكذا بعد أن يعني قرر شرف الفلسفة والاشتغال بها رجع عنها وذم أهلها. لكن قوله هذا في كتاب من أجل كتبه وهو المستصفى وفي غيره من الكتب، والمستصفى كما تعرفون أحد عمد علم أصول الفقه. أنا إنسان عادي وأريد أن أصل إلى هذه المرتبة ولدي كتب الشريعة وقراءة ما تيسر منها، وأجد متعة كبيرة في هذه العلوم، هل يلزمني أن أشرح للناس ما وصلت إليه من علم؟ تحصيل العلم لا شك أن فيه متعة، لا شك أن فيه متعة، والأمثلة كثيرة من حياة الأئمة المتقدمين. ومن مشهور ما يحفظه الطلاب أبيات أبي القاسم: الزمخشري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي إلى آخره. لكن الشأن هو في تصحيح النية، في الاشتغال بذلك حسبة لوجه الله عز وجل، ثم الاشتغال بنفع الناس وتعليمهم وتربيتهم على هذا. ونفع الناس في هذا ليس فقط بمجرد تبليغ العلم، بل في أن يعيش طالب العلم بين الناس بالحياة التي تليق بطالب العلم، فيكون قدوة لهم، يكون قدوة لهم، يتنزه عن كثير من أفعالهم ويربي نفسه على جلائل الأمور. هذا من أعظم ما ينبغي أن يشتغل عليه. يعني لماذا ينصرف الناس عن العلماء؟ لأنهم يجدون صورة مشوهة عن العلماء في وسائل الإعلام وغير ذلك، وكثير من الذين يخرجون في وسائل الإعلام لا يمكن أن يوثق فيهم. هذه الوسائل في أغلبها مما لا يرجى منه نفع الأمة ولا صلاحها، بل تقوم على إفساد الأمة. فلا يتصور في الغالب أن تأتي بأهل التحقيق والتمكن والعمل بالعلم. فعندما يشاهد الناس أمثال هؤلاء يزهدون عن العلماء ويقولون: هؤلاء العلماء وفيهم وفيهم وفيهم. فالناس بحاجة إلى أن يروا من طلبة العلم تحقيقا في علمهم في حياتهم، هم عملهم بعلمهم، هذا من أهم ما يحتاج إليه. فقد لا يكون الإنسان، يعني قد يكون الإنسان طالب علم وعنده علم، لكن لا يطلب منه أن يجلس للتعليم لأنه قد لا يتيسر له ذلك لأسباب مختلفة. فقد يجلس للتأليف، قد يؤلف، قد يكتب مقالات، قد يرد على كثير من الانحرافات الموجودة. وأهم من ذلك مهما كان حاله أن يكون عالما بعلمه. أسمع أن العلماء طريقان في العلم: طريق المحدثين وطريق الفقهاء، ما الفرق بينهما وما هو الأفضل لطالب العلم؟ نعم، يعني هذا من الأمور المسلوكة، يعني كيف يتفقه الإنسان، بهذه الطريقة أم بتلك. لكن في سالف الزمن، يعني لما تنظر في تراجم كبار المحدثين مثلا، انظر في حالهم وماذا قرأوا من كتب الفقه. اقرأ في حال، اقرأ كيف تخرج هذا المحدث أو الحافظ، ستجد أنه مر على كتب المتون المعتمدة ومنها متون الفقه. وكذلك الفقهاء، انظر في حالهم، صار فقيها إماما، لكن انظر في حاله ستجد أنه مر على كتب العلوم المعتمدة ومنها علم الحديث. يا إخوة، صحيح البخاري ما كانت تخلو بلد من بلاد الإسلام من مجالس لتسميعه، حتى العوام كانوا يعرفون صحيح البخاري. اليوم تجد فلان متخصص في السنة وعلومها وما قرأ صحيح البخاري، فهذه مصيبة. ثم بعد ذلك يتكلم وطريقة الفقهاء وطريقة المحدثين. نعم هذا عند التمايز، عند التمايز، لكن لا يعني أنه ما حصل لا هذا ولا ذاك. يعني هذه مشكلة أن يكون الإنسان متخصصا في فن ثم تجد أنه في هذا الفن ما حصل كتب هذا الفن. تجد إنسان يعني قد يدرس علم التفسير وقد يكون متخصصا في التفسير وما قرأ في حياته تفسيرا كاملا، بينما كما قلت عند السابقين صحيح البخاري يقرأ دوما، ودائما تجد العوام يحضرون وخاصة مجلس الختم صحيح البخاري، سنن جامع أبي عيسى الترمذي، كثير من الكتب انتشرت تقرأ، كانت في مساجد المسلمين في عامة المساجد. فهذا الكلام يعني مما قد يشغب على الطلاب ولا يحصلون شيئا بعد ذلك. يعني اليوم لو اشتغل الإنسان بالطلب على أي طريقة وحصل على شيخ متقن فيرجى له الخير، يرجى له الخير. وكما تذكرون تكلمنا أن طالب العلم إذا حصل مقاصد العلم بأي شيء يشتغل، قلنا يشتغل بما تقبل عليه نفسه لكي ينتفع به بعد ذلك، لكي ينتفع به، لأنه إذا اشتغل بما تحبه نفسه من هذه العلوم وكلها شريف بفضل الله سيقبل على العلم ويشتغل به آناء الليل وآناء النهار، ولا لا يمل ولا يكل ولا يشعر بالرغبة في أن يعني يشتغل بشيء آخر ليتنزه ولكي يعني يمتع نفسه قليلا، لا، لأنه يستمتع بالاشتغال بعلمه. إذا كان كتاب في العقيدة يخلط بين علم الكلام والأدلة وقول العلماء فهل تنصحون به؟ لا لا مطلقا. وقد كان هذا المنهج في أحد كتب الثقافة الإسلامية وهي مادة تدرس في الجامعة. هذا للأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين يحصل هذا. ذكرت أن إعجاز القرآن بالصرفة، يعني نعم مع ضيق الوقت نعتذر عن هذه المسألة. نظرت إلى الواقع حيث أغلب المجتمع مشتغل بملح العلم، يعني ما هو أغلب المجتمع، أغلب المجتمع مشتغل حتى بما لا يليق، لكن نقول قد يقال أنه يعني قد يقصد الأخ أغلب الطلبة مثلا مشتغلون بملح العلم بصلبه. نعم هذا هذا هذا كثير، هذا كثير نعم. ولذلك لابد عندما تطالع في كلام أهل العلم السابقين تجد الوصية للعلماء بأن يربوا الناس على صلب العلم، وأن ينتبهوا لطلبة العلم من الإكثار من الاشتغال بالملح. الاشتغال بالملح قلنا ليس بمذموم، لكن المذموم الإكثار منه بحيث يؤدي إلى تفويت صلب العلم. وإلا فالملح كما قلنا تستملحها النفوس، فقد يكون في ذلك تسلية للطالب، قد يكون تسلية. يعني من المستحسن أن الإنسان إذا أراد أن يتسلى يتسلى أيضا بشيء من العلم، فيتسلى بالملح أفضل من أن يتسلى بأشغال البطالين والفارغين. هل الاشتغال بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة أو في فرق يقع تحت باب الملح التي تعلم غيرها وتعليم؟ نعم نعم هو من هذا، مهما حصل من ورائه من خير. يعني قلنا إن الكلام في الملح لا يعني أنها مذمومة، لا يعني أنها مذمومة. المقصود بالصفة، ألا ترون أن الأمة انفلت كثير منها من باب التقليد وانتقلوا لباب الازدراء لعلم العلم والخروج على أقوال دون قيود أو حدود؟ نعم هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن التعصب موجود أيضا، التعصب موجود، وقد تجد التعصب في أروقة المشتغلين بالعلم لا في حق العوام. تجد عند العوام انفلات وتجد عند بعض المشتغلين بالعلم شيء من التعصب، وكلاهما لا شك أنه مذموم لا شك، بل ربما قلت أن التعصب يعني أهون من الانفلات، لأن يعني هذا المتعصب على الأقل هو متمسك بقول منسوب لإمام من أئمة الشريعة، لكن الثاني انفلت من الشريعة بالكلية والعياذ بالله. هل هذه الكتب الشرعية الكثيرة كافية للشخص الذي يقرأ ويتعلم ويعلم نفسه وأهل بيته؟ وهل أشرطة وإذاعة القرآن كافية للشخص العادي للتعلم؟ يعني كثير من ذلك لا شك أن فيه خير عظيم، وقد يعين على تحقيق كثير من فرائض الأعيان، لكن التمهر في العلم مرتبة فوق ذلك، مرتبة تحتاج إلى تخريج، والتخريج لا بد له من مخرج وهو العالم الذي يربي الإنسان ويعلمه. فرق بين العلم والحكم، من الذي يعتبر منها من ملح العلم؟ الكلام قلنا في الحكم هو الذي من الملح، أما العلل فالكلام فيها لا مهم، لأن العلة تستخرج لطرد الحكم وعكسه، يعني من أجل تعدية الحكم إلى ما سواه من الأحكام، فالكلام في العلل مهم. طيب علوم الآلة بيناها. نعم، وجد عند أئمة الإسلام كشيخ الإسلام من دخل في علم الكلام للرد على أئمة الكلام، فلا يكون هذا انتقال يعني للوهميات؟ هذه المسألة تتضح إذا عرفنا الكلام في منزلة الرسوخ في العلم والتحقيق، وأن من بلغ منزلة التحقيق بعد ذلك يتوسع كما شاء وكما أحب في وسائل العلم، ومنه نص الأدلة على المخالف من جنس أدلة المخالف. ولذلك تجد مثلا الفقهاء عندما يرد بعضهم على بعض، قد يرد فقيه حنبلي على فقيه شافعي بأدلة أو بقواعد من فقه الشافعية لا يقول بها هذا الحنبلي، لكن هو من باب الجدل فحسب وإقامة الأدلة، فهذا يدخل من هذا الباب. لكن انظر في حال الشيخ، من أعظم من بيّن ضرر علم الكلام؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي بيّن، بل هو من أعظم من بيّن ضرر هذا العلم في حق الأمة عموما وخصوصا. طيب نتوقف عند هذا الحد، ونعتذر باقي الإخوة، لكن ضاق الوقت جدا عن مطالعة باقي الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.